سابق إلى الخيرات، والخيرات جمع، والخيرات وصف أي الأعمال الخيرة، سابق إلى الأعمال والأقوال والأفعال التي هي خيرة. وصف الخيرية ليس المراد الخيرية التي تعود إلى المرء في دنياه كطعام وشراب، لا، المراد الخيرية التي تقرب من الله عز وجل إلى الجنة، ما فيها إطعام المسلمين وكفالة اليتامى وبر الوالدين والسعي عن الأرملة وطلب العلم وكثرة الخطى إلى المساجد والقول الحسن والأمر بالمعروف وما إلى ذلك، أفعال بر كثيرة لا تحصى وكلها تسمى أفعال خير. الله عز وجل قال سابقوا، والمسابق إيش معناها؟ هي كالمنافسة، كأن أمرا عدده قليل والطلب عليه كثير، ولو ذهب إليه ذاهب لفات المتأخرين ما وجدوا شيئا، فلا بد أن تسابق، كالمسابقة على الصفوف الأولى، كالمسابقة لو سح الماء كما نرى الناس كيف يتزاحمون عليه، كذلك الحال. أمر الله عز وجل المؤمنين، قال الخير بادروا إليه وسابقوا إليه فإن في فعله أجرا عظيما. فسره مقاتل بن سليمان قال التكبير الأولى، هذا التفسير ليس بخطأ، والمعني به أنه يذكر فردا من أفراد الخير، لا معناه الحصر، ومعناه صحيح لكن ليس هو كل الخير. لو قال هو المعني بالآية قل خطأ، لكن ما أراد به المثال، المراد به المثال أي من أمثال المسابقة إلى الخير المبادرة ألا تفوتك التكبير الأولى مع الإمام، معناه صحيح. واضح هذا؟ اقرأ. نعم. دعنا بالدرجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. الله بعده. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك في قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قالوا التكبيرة الأولى. قلنا هذا التنفيذ، لو جاء إنسان قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم الجهاد لا قالوا خطأ، صحيح، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم كثرة الصيام والنوافل، فهذا صحيح. فالمثال فهذه أمثلة للتقريب لا أمثلة للحصر، لا معنى أن الخيرات هي هذه. طالب العلم قد من لم يعرف هذه المعاني ويقرأ التفسير أو يشاهد هذه الكلمة يستغرب، يقول فسرها للناس بهذا المعنى، فمن أورد معنى آخر خطأه، قال لا يا أخي الصحابة ما قالوا إلا هذا، الصحابة لم يريدوا به الحصر إنما أرادوا به المثال، أرادوا به التنفير رضي الله عنه. نعم يا أخي. حدثني أبو فرة حدثني أبو عبيد عبد سليمان بن عم أبي الملك قال: سمعت شيخا في المسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء أنفة، وأن أنفة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها. قال أبو عبيد: حدثت بها رجاء بن حيرة فقال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أبي الدرداء محفوظ عنه، هذا محفوظ عن أبي الدرداء، أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه مقال. قال: إن لكل شيء أنفة، الأنفة هي العزة والمراد بها الزينة، أعلى شيء زينته. قال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبيرة الأولى. قال: لكل شيء يعني جوهر وأساس يقوم عليه ذلك الشيء، وجوهره وزينته هي التكبيرة الأولى، فحافظوا على هذه التكبيرة لأنها زينة الصلاة. هذا مراد أبي الدرداء رضي الله عنه، وكأنه يحث الناس على أن لا تفوتهم التكبيرة الأولى مع الإمام، والناس لا يدركون هذا المعاني، تجد يلغط ويتكلم والإمام يكبر إلى أن يقرأ الفاتحة ثم يقوم متفاقم، السلام. هذا من يصلي عنه. شاهدهم جالسين برا هناك وقام الصلاة إلى المغرب، يعلم أنه لو دخل المسجد فاتته الركعة الأولى ولا يبالي. كونه لا يبالي وحده الأمر يهون، لكن يعلم جماهير المسلمين تتسابق وكلهم يسعى ولا حياء عنده. هذا شيء مستغرب يا أخوان. يأتي الواحد من برا وما عنده هذا الشعور، والناس لا تفي فيه هذه المعاني. ما أخذ حبهم ترى أذن ونصلي ركعتين ندخل المسجد، يضرب وضجة تنسيه من إرادة الناس إلى أن تقام الصلاة، بعد ذلك يقوم. وأظن كذلك لو خشيت بعض الناس تتكلم عليه ما قام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. حدثنا معمر وذكره غير أنه قال: وصفوة الإيمان الصلاة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. الله أكبر. وعن حوشم البصري عن الحسن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يسرني أني أنتهي إلى صلاة مكتوبة، وحتى باقى الإمام التكبيرة الأولى وهي دعوة الصلاة، ولي 60 من الإبل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال ما يسرني أن أعمل كذا ولي كذا، لقد ما يسرني أن أعمل كذا ولي كذا، لأنه يقول ما يسرني فوت هذا الشيء ولو عوضته بذلك الشيء. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أنا لا يسرني، يعني لا يدخلني سرور، عندي 60 من الإبل، مقابل أن يفوتني التكبيرة الأولى. هذا معنى الحديث. فرق على 60 نبيل، يعني 60 قصر من القصور السامقة في هذا الوقت، يعني 60 عمارة الآن مقابل 60 نبيل في ذلك الوقت. واضح هذا؟ الإبل لها قيمتها في ذاك الزمن، الإبل لها قيمتها، وليس كل أحد يملك هذا المال. لذلك كان إذا خير الإنسان ولا يقال فلان عنده مال إلا إذا عنده إبل، فقال: لو كان عندي هذا العدد من الإبل ما يسرني أن تفوتني هذه التكبيرة الأولى. اقرأ الحديث مرة ثانية، الأثر عن قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يسرني أني أنتهي إلى صلاة مكتوبة، وقد سبقني الإمام بالتكبيرة الأولى وهي ذروة الصلاة. كلمة وهي فائدة إعداد الطرق أنها تأتي لفظة في طريق تفسر المعنى الآخر. أبو الدرداء قال: إن لكل شيء أنفة، وأنفة الصلاة التكبيرة الأولى. جاء أبو هريرة رضي الله عنه فسر معنى الأنفة. إيش قال هنا؟ قال: ذروة الصلاة، دل على أن الأنفة يعني أعلاه شيء، أعلى شيء فيه. فقال: وهي ذروة الصلاة، فجعل الصلاة التكبيرة الأولى أعلى شيء، فهي قيمتها وقيمة الشيء أعلى هو المكرم الممجد. فقال: وهي ذروة الصلاة ولي 60 من الإبل. اقرأ. وقال آخر من الصحابة: ما يسرني أني أنتهي إلى صلاة مكتوبة، وقد سبقني الإمام ولي 200 من الإبل. رضي الله عنه لما قال 60 من الإبل، هذه الأعداد في الغالب لا يعني صاحبها، سيما إذا علمنا أن هؤلاء رووا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كان أقول هذه الكلمات أحب علي مما طلعت عليه الشمس. لذا مما طلعت عليه الشمس ما في شيء مكنون إلا سيظهر، ما في شيء مكنون بسيس تحت الأرض إلا ينكشف، ولا شيء في البيت إلا إلا مآله الخروج، إما بهدي الليل أو إخراج أصحابه له، ولا بد أن يتعرض للشمس ولا تفوته لفحات الشمس. فمعنى ذلك أن كل من كل شيء يعده الإنسان نعيما في هذه الدنيا فسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه من ذات النعيم من ذهب وفضة ومال وزروع ومواشي ما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ هذا الصحابي روى هذا الحديث، أبو هريرة هو اللي رواه هذا الحديث. إذا قال لي 60 من الإبل ليس المعنى حصره أن لو زاد على ذلك فأنا وفدت أن تفيدني التكبير الأولى، ليس قصد ذلك، لكن جاء بالعدد المبالغ فيه أن هذه أمنية الناس وليس كل الناس يحصل عليه، ليس كل أحد يقدر عليه، هذا بشيء عظيم فأراد المبالغة رضي الله عنه. راضي هذا؟ وقال عباده المصطفى ويجعلني عني أنتهي إلى صلاة مكتوبة، لقد سبق للإيمان بالتكبيرة الأولى وهي ذروة الصلاة ولي ما طلعت عليه الشمس. رضي الله عنه البيهقي من تفننه جاء قول أبي هريرة، ثم جاء قول بعض الصحابة، ثم جاء قول عبادة بن الصامت، ذاك قال 60 من الإبل أفضل إلي. قال إدراك التكبيرة الأولى أحب إلي من 60 من الإبل، وقال آخر إدراك التكبيرة الأولى أحب إلي من 200 من الإبل، وقال عبادة بن الصامت إدراك التكبيرة الأولى أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أراد أن يقول هذه من أقوال، اسمع أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تفضيلهم التكبيرة الأولى على الدنيا. نعم يا. وقال آخر من الصحابة ويجبني أن أنتهي إلى صلاة مكتوبة، وقد سبقني الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم صليت ما بين الفجر إلى المغرب وعدل تلك التكبيرة. يقول آخر من الصحابة لو أصلي من المغرب إلى طلوع الفجر ليست بأفضل عندي من أن أدرك التكبيرة الأولى. يا أخوان هذا قول الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم قدث رضي الله عنهم أودع الله في قلوبهم النور فيدركون من المعاني ما لا ندركه لجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنهم الله اختارهم صفة الخلق صحابته صلى الله عليه وسلم، عاصروا التنزيل وعرفوا الوحي وشاهدوا الرسول، علم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وغيرهم رضي الله عنهم، هؤلاء عندهم من المعاني ما لا عند غيرهم. إذا ذكروا هذه المعاني فلنفهم أن لهم فقها عظيما. إذا قال أنا لو أصلي من المغرب إلى طلوع الفجر ما يعدل عندي من فضلها كفضلي لو أدرك التكبيرة الأولى، لو فاتتني التكبيرة الأولى لا يعادلها تلك الصلوات. القيام من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر شاق عظيم، ليس كل الناس أحد يقدر عليه إلا من جاهد نفسه، فمن عمله فإنه يرجو من الله فضل عظيم، فيقول هذا الفضل العظيم ما أعدله أن تفوتني تكبيرة الإمام. انظر إلى فقههم رضي الله عنه، هذا إن شاء الله مما يزيدنا حرصا على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. نعم. حدثنا العباس بن محمد قال يحيى بن معين يقول سمعت وكيعا يقول من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترجو خيرا. وكيع بن الجراح رضي الله عنه من أفاضل التابعين، قوله فلا ترجو خيرا لا بد من تأويلها تأويل حسن، يعني أن كذا في النسخة عندك لا ترجو خيرا في نسخة أحمد، إيش عندك موجود؟ إيش قال إيه؟ ها؟ فلا ترجو خيرا لا بد لها من التأويل حسن، قد يكون معناه والله أعلم أن فوته لهذا الفضل العظيم فاته خير كثير، كمن فقد ماله وأردت أن تستعيد دينك لا ما وراء شيء حتى أعطيه، ليس وراءه شيء حتى أعطيه. واضح هذا؟ إذا قال فلان أفلس فلا ترجو خيره، ليس معنى أنه ما عنده خير، لكن ما عنده مال حتى يسدد. سيما إذا كان المال مما أذهبه الجائحات لا دخل فيه بذلك، هذا الإنظار في حقه طيب، قال من البلايا التي يكفر بها السيئات، لا معنى أنه لا خير فيه لكن ما عنده. فكأنه قال فلا ترجو خيره، أي ليس عنده مما يرجى منه في فضائل، فقد فاته فضل عظيم. لا معنى أن فلان يقول لا ترجو خيره، فتبادر إلى ذهن غير الفطن أن وكيعا رحمه الله يقول أن فلانا عجم الخير فهو رجل سوء، ليس هذا المعنى، إنما المعنى أن فضل أن ذاك الفضل الكثير فاته، فلا يتوقع الإنسان منه كما يتوقع ممن أدرك التكبيرة الأولى. نعم العمل التأخير في الصلاة دائما شكرا لك إيه؟ هو كذلك فضل عظيم، فضل عظيم، ها؟ يريد فوت ركعتين ثلاثة أربع ركعات، إذا فات التكبيرة الأولى كذا فاللي يفوت ركعتين ثلاثة كل يوم هكذا يتراضى عنها، أشد لك كذلك؟ لا تصدي عن التكبيرة دائما لا يرجع من الخير، يقول لا يرجع من الخير، لها معنى يعني معنى الأول غير صحيح، يقول فلان لا يرجو منه خير، معناته مفهومه أنه لا خير فيه فهو رجل سوء، ها؟ ليس المصلي لا يقال لهم ذلك، ها؟ لا يقال المصلين ذلك، لكن لما يكون فيه التكاسل نقص فيه من الأجر العظيم، فنحوله على هذا المعنى أوفق بفقه هذا التابع رضي الله عنه رحمه الله. نعم. وعن ابن عباس في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال أرض الجنة يرثها الذين يصلون الصلوات الخمس في جماعات. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور صحف أنزلت على داود عليه السلام، والمراد بالذكر اللوح المحفوظ، أي أن هذا مكتوب في السجل الكبير عند الله بعلمه سبحانه وتعالى، وكتب في الزبور أن الأرض إنما يرثها عباده الصالحون، لعل الأرض المشار إليها أرض الشام، فليرثها عباده الصالحون، ففسرها ابن عباس بأعم من ذلك، أن أرض الله يورثها الله من يشاء من عباده، قال ابن عباس رضي الله عنه الأرض المشار إليها أرض الجنة ليست أرض الدنيا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فسر الأرض لأنها أرض الجنة، وغيره من الصحابة والتابعين والتابعون رحمهم الله ورضي عنهم فسروها كما في سورة الآية التي في النور بعد قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إن الله وعدهم يكون خلفاء في الأرض يرثونها، فهؤلاء ممن يرث الأرض، فمن استقام أورثه الله الأرض كان حاكما عليه. فابن عباس قال الأرض المعنية بها أرض الجنة، وقال أرض الجنة لا يرثها إلا أهل الصلاح. ابن البيهقي مراد البيهقي أن ابن عباس رضي الله عنه فسر الصالحين بالذين يحافظون على الصلوات الخمس في الجماعة، فسر الصالحين من هم؟ الذين يحافظون على الصلوات الخمس في الجماعة، قال أرض الجنة يرثها الذين يصلون الصلوات الخمس في الجماعات. قلنا التفسير من الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الشيء بأعلى ما فيه أو يفسرون الشيء بجزء من ذلك المراد. فالقصد منه ضرب المثل إلى الحصر. وسنعيد إن شاء الله في الجلسة القادمة بيان معنى هذا، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. سائل يسأل في الوقت الحاضر الوضوء عن طريق قنابل الماء، لذلك يكون انصراف في الماء، فكيف المخرج حتى يكون الوضوء مطلق؟ قلل الماء، قنابل تتحكم فيها، لا تفتح حتى حال قليل. شيخ، هل العمرة لها طواف وداع؟ الأحسن كل من دخل مكة دخلها معتمرا إذا أراد أن يخرجها، حتى أهل مكة، حتى أهل مكة إذا أراد مغادرتها حيث لا يعود إلا بعد شهر يطوف طواف الوداع. نعم.